صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، فالمؤمن إن ابتلي بالسراء شكر فكان الشكر خيرا له، وإن ابتلي بالضراء صبر فكان الصبر خيرا له. حتى الأنبياء، يقول سليمان عليه السلام: ليبلوني أأشكر أم أكفر. فدار الابتلاء إياك أن تظن أن الله إن أعطاك ومنع غيرك أن هذا الإعطاء لفضيلة فيك، وأن هذا المنع والحرمان لشر في هذا الإنسان. أبدا، الابتلاء يأتي للجميع، فمن الناس من يبتلى بالشيء والآخر يبتلى بضد، فافهم هذا حتى لا تضل ولا تختل لديك الموازين. ومن هنا كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. ثم هناك ابتلاءات عامة، اعلموا أنها حينما تحدث لأمة من الأمم أو للعالم: فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لم يقل ليذيقهم كل، لا، بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، كما جاء في الأثر: أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. فما يحدث في دنيا الناس من ابتلاءات هو بكسبنا، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولذلك كان العلاج دائما بالنسبة للمؤمنين الصادقين، من يفهمون الحقائق. نحن لا نتحدث مع ملاحدة أو أناس لا يعرفون لربهم قدرا، ولا يوقرون رب العالمين، ولا يعرفون شيئا عن قضية الإيمان والكفر، ولا عن قصة الابتلاء، ولم يدري لماذا جيء به إلى هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء نسأل الله لهم الهداية. أما أهل الإيمان فيدركون هذه الأمور. انظروا إلى نوح شيخ المرسلين ماذا قال لقومه، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا توقرون رب العالمين؟ إن وقرتموه وعرفتم عظمته ونظرتم إلى الخير الذي حباكم به والنعم التي أنعم عليكم بها وقدرتموه وعظمتموه في أنفسكم، حينئذ ستدركون أنكم وقعتم في أخطاء جسيمة، فعليكم أن تستغفروا ربكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين المستغفرون؟ أين التائبون؟ أين أصحاب الخلوات؟ أين أصحاب قيام الليل؟ أين أصحاب الدعوات المستجابة؟ إن العالم يئن من الأمراض، ويئن من الأوبئة، ويئن من الحروب الباردة والساخنة. لا توجد بقعة في أرض الله إلا وهي مختلة معتلة، مصابة بأمراض تستوجب العقاب من قبل رب العالمين. ولا أستثني بلاد المسلمين، وإنما حتى بلاد المسلمين امتلأت بالأوبئة والأمراض الخلقية التي تؤهلهم لا للتمكين بل للتنكيل. لأننا للأسف الشديد كثرة كاسرة منا وقعت في محادة الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقعوا في موبقات وفي ذنوب، ومع ذلك ما قالوا ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ما رفعوا أيديهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكلمة النبي تخترق القرون لتصل إلى آذاننا، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم ردا على سؤال أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث إن كثر في أمة الإسلام آذن ذلك باقتصاص واقتطاع الأرض من تحت أرجلهم، وضعفت أمة الإسلام. ولذلك كانت مهمة الصالحين ومهمة العلماء ومهمة المصلحين أن يقوموا بمحاصرة الخبث، محاصرة الخبث والتضييق عليه حتى لا يكون المنكر مشاعا بين أمة الإسلام. ورب العالمين يقول عن أمم هلكت في القديم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والمنكرات ترتكب بين الناس ولا ينكر حتى الضعيف بقلبه، والفساد استشرى. ومن هنا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، البر ظهر فيه الفساد والبحر ظهر فيه الفساد والجو الأوبئة وكل هذا الفساد الذي ظهر، فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، حروب أمراض أوبئة. ما هو المطلوب منا في التعامل مع هذه الأحوال؟ علينا أن نلجأ لربنا، واصدقوا مع ربكم، الجأوا إلى الله وكونوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حينما توفي والد الزبير بن العوام ترك دينا، فقال إن عجزت عن سداد هذا الدين فاستعن بمولى الزبير. فقال فما دريت ما يقول، فقلت من مولاك؟ قال الله. يقول فحينئذ كلما أعجزني دفع الدين استعنت وقلت، وطبعا كان يقول هذا الكلام بصدق، اللهم إني أستعيد بك على سداد دين أبي يا مولى الزبير، كما قال له أبوه مولى الزبير، فإن الله هو مولاه، يا مولى الزبير أعني على تسديد الدين، فأعانه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كلام لا نقوله تقضية لأوقات الفراغ، ولا نقوله ككلام يخفف من ألم البؤس عند البؤساء، وإنما هي حقيقة، حقيقة الاتصال برب العالمين، تصحيح الصلة بينك وبين رب العالمين. هذا أعظم علاج لكل الأمراض، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم، يصلح الله ما بينكم وبين إخوانكم، وما بينكم وبين حكامكم، وما بينكم وبين العالمين، ويجعلكم سادة للأمم حقيقة، لأن السيادة الحقيقية في العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، ولا يكون كلاما يجري على اللسان، بل لابد من أن يمس شغاف القلوب، بل لابد من أن يتمكن، لأننا للأسف نجد الكاثرين يحسنون الكلام الديني، ولكن عند التطبيق العملي نجد أن القلوب للأسف اللسان في واد والقلوب في واد آخر. مصيبتنا أننا نعاني من مرض الانفصام بين القول والعمل، بين الأقوال والاعتقادات والسلوك. علينا أن نجعل قلوبنا مخبتة لله سبحانه وتعالى، القلوب مخبتة، القلوب خاشعة، القلوب راكعة وساجدة قبل أن يركع ويسجد بدن الإنسان عليك أن يسجد قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. حينئذ تستمد المعونة وتستمد النصر وتستمد العزة، كما قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لابد من تصحيح العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كلام لا يعرفه ولا يؤمن به إلا المؤمنون. وإلا فإن البعض قد يمصمص شفاه ويقول: ما هذا الكلام؟ ماذا يجدي في التعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة؟ نقول: نعم، هو أهم علاج. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ألست تؤمن بأنه يملك السماوات والأرض؟ ألست تؤمن بأن خزائن السماوات والأرض ملك لرب العالمين، ورب العالمين يده سحاء الليل النهار لا يغيضها كثرة الإنفاق؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أما رب العالمين فرحمته وسعت كل شيء، فاطلبوه تجدوه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كان هذا كلام يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان والأطفال. كبراؤنا في حاجة إلى تعلم هذا الكلام، ليس من باب التعلم النظري، بل نحن في حاجة إلى التعلم والتطبيق العملي. نريد مجتمعا إسلاميا تسود فيه العقيدة الصحيحة وآثار العقيدة الصحيحة وآثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وتسود فيه الأخلاق. ولذلك وجدنا الناس حينما تئن من الأوبئة والأمراض، نجد كثرة كاثرة من التجار يهرعون إلى الاستفادة من أي ضائقة تمر بالمجتمع المسلم. أي مجتمع هذا الذي يسارع أغنياءه ويسارع تجاره لكي يحوزوا أقوات الناس حتى يدخروها فيرفعوا الأسعار بمجرد أن يقال هناك حرب في المكان الفلاني، وربما أقول ربما ترتفع الأسعار فيما بعد نظرا لما نستورده من هذه الجهات، ونظرا لأن حركة التجارة العالمية تكون مرتبطة بمثل هذه الأمور والحروب وما شاكل ذلك. يسرع التجار إلى رفع الأسعار. يا أخي، أنت ما اشتريت السلع بعد بالثمن الغالي، لماذا تحتكر؟ لماذا ترفع الأسعار؟ لماذا ترفعون الأسعار؟ لماذا تضيقون على الناس؟ لماذا؟ مع أن المطلوب منا أن نخفف في هذه الأزمنة حينما يحدث الضيق ويحدث الشدة في أمر في مجتمع من المجتمعات، على القائمين على المجتمعات، ولا أتكلم عن أولياء الأمور فقط، فأولياء الأمور في أعناقهم مسؤولية جسيمة تجهز الأمر، وكذلك كل واحد منا في موقعه عليه أن يسارع حتى ولو بالكلمة الصادقة، حتى ولو بالنصيحة. إننا في مثل هذه الظروف نريد أن نطبق بالفعل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بنيان متماسك. فلماذا أصاب المجتمعات الإسلامية هذا الاهتراء وهذا المرض الذي أفقدهم المناعة والقدرة على البقاء. إننا بحاجة إلى أن نطبق ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن رسولكم الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قالت عنه السيدة خديجة زوجته: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكلم وتكسب المعدوم، اسمع، وتعين على نوائب الحق. النوائب المصائب التي تصيب المجتمع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا يسعى جاهدا لرفع الكرب عن الناس، ثم يقول بعد أن أصبح رسول رب العالمين وأصبح سيدا للمرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله، المفروض كل المؤمنين تشرئب الأعناق وتفتح القلوب قبل الأسماع لهذا الكلام لتعرفوا أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تدخل السرور والبهجة على قلوب المسلمين، تدفع عنه جوعا أو تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي لي، أمشي في حاجة حتى أقضيها له، أحب إلي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أن أعتكف في المسجد النبوي شهرا. في الاعتكاف في مسجد النبي شهر أفضل منه عند النبي الذي بنى هذا المسجد، أفضل منه أن تسعى في حاجة أخي لك مسلم حتى تقضيها له. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم كله، وبلادنا ليست منعزلة عن هذا العالم بل هي جزء منه، علينا أن نسعى إلى الإيثار للأسرى، علينا أن نهتم بالمحتاجين، لا يكون همنا أن تمتلئ كروشنا وأن تمتلئ الخزائن، وأن نستفيد من هذه الظروف بحيث تكثر أموالنا. هذا أمر يكون من أخطر الأمور، لأنك لا تظن أن المسألة مسألة مادية، كلما كثرت أموالك كلما ازددت غنى. لا يا أخي، رب العالمين من الممكن أن يمحق كل كسب جاءك من وراء الاستغلال في لحظة واحدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة هي اللي بتزيد، والربا مع أنه زيادة في الأمر المحسوس، الربا زيادة، يمحقه الله. من غشنا فليس منا. المحتكر خاطئ. إذن هناك قواعد أخلاقية جاء بها دين رب العالمين، من تمسك بها نجا في الدنيا وفي الآخرة. من الممكن أن يكسب الإنسان ملايين ثم يأتيه مرض، هذا المرض يكتسح كل ما وراءه وما خلفه كما يقال، أو يبتلى في ابن من أبنائه بمصيبة ينفق عليه هذه الملايين. وإياك أن تظن أنه حينما يمحق الله الكذب الحرام وكذب الاستغلال، إياك أن تظن أنه حينما يمحقه بجائحة تأتي لهذا المستغل الظالم أن ذلك يجعل بعد ذلك عقابه في الآخرة كأن لم يكن. لا، والعقاب مدخر في الآخرة أيضا. فاحذروا، من الممكن أن يجمع الإنسان ثروة طائلة من الحرام ولا ينتفع هو بها، بل ولا أبناؤه، بل تصبح عذابا عليه في الدنيا قبل الآخرة. فاتقوا الله، واسعوا إلى الكسب الحلال، اسعوا إلى الكسب الطيب، حتى ترفع أعمالكم إلى الله، وحتى تتقبل أدعيتكم. الناس يكسرون من الأدعية، ويذهبوا إلى الحج كم مرة، وإلى العمرة كم مرة، والمال مال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، بيرفع يديه إلى السماء ليدعو ربه، وملبسه حرام، الملبس من الحرام، وطعامه حرام، شرابه حرام، وغزي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ ربكم مطلع على، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الذي أنصح نفسي بي وإخواني أن ندعو ربنا ونصدق مع الله ونخلص لله عز وجل في الدعاء، ثم نسعى جاهدين لتخفيف هذه الشدة عن الناس، كل على حسب استطاعته، ولو بالكلمة البشوشة، لو بالكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، خففوا عن الناس حتى ولو بالكلمة الطيبة. إن لم تستطع أن تحسن إلى الناس وأن تخفف عن الناس بمالك وبجهدك، فمن الممكن أن تخفف على الناس بالكلمة، أو على الأقل كفوا عن الناس شركم فذلك صدقة. إن كففتم عن الناس شركم فلم تستغلوا الناس ولم تظلموا الناس، فهذا في حد ذاته صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستغلوا الناس في هذه الظروف، ولا تظن أنك بهذا تقلل من ربحك. لا، الربح القليل في هذا التوقيت بإذن الله ستكون بركته عظيمة وبركته عميمة. وارفعوا أيديكم إلى ربكم وتوبوا إليه واستغفروه، وقولوا له ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يعانوا على إعطاء كل ذي حق حقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.